السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة هذه القلعة المباركة وهذا الدار الطيب الذي أسس على السنة والتقوى من أول يوم. ويعلم الله تبارك وتعالى أننا نأتي زيارة لأجل الاستفادة، لا يكون في بالنا ولا في مخيلتنا أننا نقف بين يدي مشائخنا وإخواننا الأقدم منا سنا والأفضل منا فقها وعلما، لكن ننزل على رغبة شيخنا حفظه الله تعالى ونقابله بحسن ظنه الجميل بأبنائه، ونرى ذلك من الإكرام له، فجزاه الله عنا وعنكم وعن سائر المسلمين كل خير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمره على طاعته، وأن يحفظه في نفسه وفي بنيه وفي ماله وفي سكنه. إخواني في الله، قبل أن أبدأ فيما أريد التكلم فيه، وقبل أن أنسى، نصيحة لي ولإخواني أنهم يستغلون هذا الخير استغلالا طيبا، وهذا الظن بهم أنهم ما ربضوا وما جلسوا على ركبهم في حلق الذكر إلا من أجل الاستفادة، لكن هذا من باب التذكير، وهذا شيء جربناه وعايشناه في تلك الدار العامرة التي نسأل الله عز وجل أن يردها إلينا في دار الحديث بدماج، ألا وهو التقييد الفوائد، عدم إهمالها. فإننا رأيت كثيرا من إخواني هداني الله إياهم عندهم شروط الدهن أثناء إلقاء الشيخ لهذه الفوائد الجمة، هذه النصائح العظيمة، درس طيب مبارك لا تجد فيه تكرار ولا كلام نثري، كله فوائد يرسلها كالمطر جزاه الله خيرا. فالواجب على طالب العلم أن يقيد كل ما يسمع. قيدنا فوائد عن شيخنا يحيى بن علي الحجور حفظه الله تعالى، وأحيانا نقيد عن تعب ولا نرى أن لتلك الفائدة التي نكتبها تلك الأهمية. وقبل أيام عند أن فتشنا دفاترنا نظرنا أنها فوائد عظيمة وندمنا على ما فات منها، فلا نكرر مثل هذه الأخطاء، يغتنم الإنسان الوقت. وهذا خير عظيم وفق الله عز وجل إليه طالب العلم، فيدري أيستمر عليه هذا الخير أم ينقطع، ونسأل الله استمراره. فيغتنم الإنسان الأوقات ولا يفرط في الفوائد، ويجعل له كراسات ودفاتر، لكل درس دفتر، ويكتب ما استطاع أن يكتب. وهذا فيه فائدة، أولا أنك تتعلم الإملاء، تتدارك الأخطاء، تروض يدك على الكتابة، بحيث إذا فتح الله عليك وأردت أن تؤلف أو تبحث ما تمل ولا تكل. وهكذا أيضا فوائد ما ينبغي إهمالها، شيخنا حفظه الله تعالى يحضر للدرس، تسمع من درسه أنه درس محضر ليس درس ارتجالي، وربما يبذل له الساعات لأجل إلقائه، فليس من اللائق أن يهمل الإنسان هذا العلم. هذه نصيحة عباد الله لي أولا، وأنا بأمس الحاجة إليها قبلكم ثم لإخواني، على الله عز وجل أن ينفع بها. إخواني في الله، حديثي عن أمر هو أمر جلل حدث قبل أيام، وهو في أوجه وأشده في يومنا هذا. هذا الأمر استهان به كثير من أهل الإسلام، اعتبروه أمرا عاديا طبيعيا، وكأنها من الأمور التي هي من شأن الكفار لا علاقة لأهل الإسلام بها. هذا الأمر إخواني في الله هو الاحتفال برأس السنة الميلادية. من المعلوم إخواني في الله أن الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذا الدين، وقد سمعنا في درس شيخنا حفظه الله أنه دين يسر، دين رحمة، حنيفية سمحة، شريعة فيها التخفيف، خفف الله فيها ما لم يخفف على الأمم قبلنا. أكرمنا الله تبارك وتعالى نحن أهل الإسلام بأن جعل لنا عيدين في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى، كما في مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، أي في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذا إكرام عظيم أن الله تبارك وتعالى جعل هذين الموسمين الجميلين بعد عبادتين جليلتين تعتبران ركنان من أركان الإسلام. فعيد الفطر يأتي بعد الصيام، والصيام من أركان الإسلام، صيام رمضان، وعيد الأضحى يأتي بعد الحج، وهو ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا يدل عباد الله على أن العيد مظهر ديني، ليس مظهر تقليدي طبيعي عادي، كما قد يفهمه كثير من المسلمين. فإنك ترى كثيرا من أهل الإسلام عند أن يأتي عيد الفطر أو عيد الأضحى يعتبره وكأنه مجرد فرح وسرور فقط، ما يعتبره على أن هذا من الدين وأن هذه نعمة يجب الحفاظ عليها وأن لا يخالف الإنسان فيها ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتبره نزهة للتفسح والتوسعة على الأهل باللحوم والأموال والعصائر والحلويات والرحلات وغير ذلك. وهذا غير صحيح، مظهر ديني. قال الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر المنسك هنا بأنه العيد، فما من أمة إلا وقد جعل الله لها عيدا أو أعيادا، وهذه الأمة أكرمها الله عز وجل بهذين العيدين الجبيلين. المصيبة الأخرى عباد الله في كثير من أهل الإسلام أنهم ما اقتصروا على هذين العيدين، ما رضوا بما قسمه الله وكتبه، ما عندهم قناعة بذلك، فزادوا على هذين العيدين أعيادا أخرى محدثة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، مثل العيد الوطني. تسمع في كثير من بلدان العالم ربما الإسلامي العيد الوطني لهم عيد، عيد الاستقلال استقلال تلك الدولة، عيد الثورات إما ثورة سبتمبر أو ثورة أكتوبر، عيد احتفال 22 مايو أو 7 يوليو، وهكذا عيد الأم وعيد العمال وعيد فالنتاين وعيد الغدير وعيد شم النسيم وغيرها من الأعياد التي أحدثها كثير من أهل الإسلام أو ممن ينتسب لأهل الإسلام كالرافضة الذين يحتفلون بعيد الغدير. الأعظم من ذلك والأشد والأدهى والأمر أن كثيرا من المسلمين يعظمون أعياد الكافرين أعظم من تعظيمهم لأعيادهم، وهذا ما يحصل في هذا العيد المسمى بعيد الكريسمس، عيد الاحتفال برأس السنة الميلادية. كثير من الإسلام يحتفل وهو يجهل مضار هذا العيد ومخاطره ومفاسده، بل الكثير لا يدري من أسسه ومن أنشاه، وإنما هو يقلد المقلد ومن قلد. إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثار مهتدون، من هذا الباب. هذا العيد إخواني في الله أول من أنشأه الوثنيون المجوس الفرس عباد النار، أول من أنشأ هذا العيد هم الوثنيون الذين من نسلهم وأذنابهم الرافضة في زمننا هذا، وكانوا يسمون هذا العيد بعيد النيروز. وما هو السبب احتفالهم وتسميتهم لهذا العيد؟ ذكر أهل العلم عدة أقوال، منهم من قال لما هلك الملك طهومرت الفارسي وخلفوا من بعده الملك جمشاد، وكان خليفة لهذا الملك في يوم 31 من شهر ديسمبر، فاعتمد الملك جمشاد هذا اليوم عيدا في هذا اليوم، وعلى هذا سار الفرس والمجوس من بعده على هذا المنوال، كلما أتى 31 من ديسمبر احتفلوا لأن الملك جمشاد احتفل في هذا اليوم افتخارا لأنه تربع على الكرسي والعرش. منهم من قال لأن المجوس تعظم النور ويعتقدون أن النور أول ما سطع في هذا العالم كان في يوم 31 من ديسمبر، ولهذا يعبدون النار ويجلونها ويعظمونها كما هو معروف. منهم من قال لأن الفرس والمجوس يعتقدون أن الفلك دار في يوم 31 من ديسمبر، فقد عظموا هذا العيد قديما قبل النصارى وروجوه في بلادهم في بلاد المشرق، ولهم طقوس غريبة جدا وعجيبة للغاية. يأتون برجل وليس أي رجل، إنما رجل وضيء، بشرته تكون بيضاء، هياته تكون حسنة، صورته تكون جميلة. يقعد هذا الرجل بباب الملك من الصباح، من صباح يوم 31، ويبقى ماكثا عند الباب، ما يفتح له إلا في منتصف الليل، منتصف الليل يفتح له، والملك جالس في ديوانه في مجلسه، وحوله زبانيته وبطانته ووزراؤه. أول ما يدخل ذلك الرجل يسأله الملك: من أنت؟ ومن أين أقبلت؟ ولأي شيء وردت؟ وما اسمك وما معك؟ يسأله هذه الأسئلة، فيرد عليه ذلك الرجل فيقول: أنا المنصور، واسمي المبارك، ومن قبل الله أقبلت، والملك السعيد أردت، ومعي السنة الجديدة. يعني كأنه يدخل بالسنة الجديدة. ثم يأمر الملك بعض بطارقته وبطانته، فيدخل بمائدة وطبق من ذهب أو من فضة مملوء بالهدايا، ثم يوزعه على الحاضرين. هذه بعض طقوسهم وأشهرها. ثم قلدهم النصارى، قلدوا المجوس، واعتبروا أن هذا العيد عيد ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو كذب. ما في هناك يوم معين بنص الشرع أن عيسى بن مريم ولد في يوم كذا في تاريخ كذا. أراد النصارى أن يحتفلوا وأن يعظموا عيسى لأنهم يعتبرونه ابنا لله وإلها مع الله تبارك وتعالى، وأن يكون دينهم النصراني ظاهرا في هذا العالم وبارزا واضحا وبينا في أرجاء الدنيا، فقالوا نحتفل مثل الوثنيين. إلا أنهم يحتفلون في 24 من شهر ديسمبر لتمتد فترة الاحتفال، ما يكتفون بيوم واحد، من يوم 24 ديسمبر إلى يوم 31 إلى يومنا هذا وهم يحتفلون. ولهم طقوس أيضا غريبة النصارى، تجد أن فيها شبه كثير بطقوس المجوس. يأتي رجل كبير في السن لابس ثياب حمراء، قبعة حمراء، لحية مستعارة بيضاء أو من فضة، يدخل ومعه طبق من فضة أو ذهب مملوء بالهدايا، ثم يستقبله الولدان الصغار ويوزع لهم هذه الهدايا. يعتقد النصارى أن هذا البابا الذي يسمى بالبابا نويل، والمراد به في لغة النصارى البابا المخلص، أي الذي سيخلص العالم من الشر والوحشية والإجرام، ويزرع فيه العطف والمحبة والسلام والوئام، وكذبوا لعمر الله، فهم دعاة كذبة إلى ما يسمى بالسلام العالمي. وكما هو معروف هم من أحرق العالم بحروبهم، وإلى الآن وهم يحرقون البلدة والأخرى، لا سيما أهل الإسلام. من طقوسهم أنهم يزينون كنائسهم وبيوتهم وشوارعهم، ويوقدون فيها السرج والأضواء، وأكثر ما يركزون عليه في الإضاءة الإضاءة بالشمع. تجد الكنيسة مملوءة شموع تضيء، وربما تكون الشمعة كبيرة في حجم الأسوان أحيانا. طب لماذا الشموع أكثر من غيرها؟ لماذا يختارون الشموع؟ يعتقد النصارى في ذلك أنه يجب على النصراني أن يكون إنسانيا، يكون إنسانيا، يكون رفيقا، يكون رحيما، يكون شفيقا، يكون معينا، يبذل المساعدة والإعانة لغيره، ويصبر وإن حصل له ألم، كهذه الشمعة التي تحرق نفسها لتضيء للآخرين. الآن كثير من يصير ربما في عيد الميلاد يأتي بالكعكة، هذه الكيكة، ثم يجعل بجانبها الشموع، ولا يقطع تلك الكعكة إلا بعد أن يأتي ذلك المولود الذي يحتفل بعيد ميلاده، فينفخ في الشفعة في الشمعة فيطفئها، ثم يصفقون له ويقسم بعد ذلك تلك الكعكة ويزعها له. فهم يختارون الشمعة هكذا عباد الله، لأجل ذلك، وكما سبق هذا كله من الافتراء والخداع للناس، حتى ما يؤسسونه الآن من منظمات على أنها إغاثية كذب، يحرقون العالم ثم يرسلون له الإعانة، ما تنفع الإعانة وقد أحرقت من تريد أن تعينهم، كذب. وإنما يحاولون أن يلملموا وأن يخدعوا المساكين السذج من المسلمين الغفلين الذين لا يعرفون خطر النصرانية في العالم. مما يوقده النصارى أيضا يعظمونه مع الشموع شجرة تشبه شجرة الأرز، وتسمى هذه الشجرة عند النصارى بشجرة الكريسمس. ولهذا الآن ينسب العيد لهذه الشجرة فيقال عيد الكريسمس. كثير من الناس يسأل لماذا يسمونه الكريسمس، نسبة إلى هذه الشجرة، وهي الشجرة باهظة الثمن، سعرها غال جدا، حتى ذكر بعض الكتاب أنها بيعت في بلاد اليمن قبل بضع سنوات شجرة واحدة ب21 مليون دولار، شجرة واحدة تضاء وتسرق شارا وإظهارا للاحتفاء والاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية. أخي المسلم، أخي الكريم، ترى أن النصارى فيهم وجه شبه كثير وشديد مع المجوس، لا تظن ما يقومون به الآن عسكريا وتآمريا وقتاليا وحربيا على المسلمين، من قديم الزمن وهم حلفاء، حتى في الأعياد حلفاء، في الأعياد حلفاء دمار العالم، وهكذا أيضا ربما يتآمرون لزرع فينا من لا يمتون إلى الإسلام بصلة من أجل تشويه صورة الإسلام وزعزعة المسلمين وشق صفوفهم. إذا عرفت هذا أخي الكريم فاعلم أنه يجب الحذر أشد الحذر من مشابهة المشركين في هذا الأمر. هؤلاء قوم خانوا الله ورسوله، لا تغرنك الدعاية العامية أن اليهود والنصارى أفضل من بعض المسلمين، هذا خطأ. هذا يقول الإنسان دنيوي فقط، تعب من الغلاء أو تعب من المرض فيقول يهود والنصارى أفضل من المسلمين، هذا حكم جائر، والله لا يجوز لمسلم أن يحكم بهذا الحكم، وهذا الحكم فيه تكذيب للقرآن. واليهود والنصارى عندهم أمانة، أي أمانة؟ أكبر خونة. قال الله عز وجل: أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وهم أول من خان الله، وقالوا الله ثالث ثلاثة، واليهود قالوا عزير بن الله، والرسول كذبوه وتآمروا على قتله وسبوه وشتموه وذهبوا إلى قريش وقالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قصتهم سيرتهم معروفة، كيف تصفهم بالأمانة؟ فكثير من المسلمين ينبهر بأفعالهم التي ربما يزينونها لأجل الدنيا، فيحكم على باطنهم بالخير مع أن ظاهرهم الشر، ظاهرهم الشر، أفعالهم واضحة، واضحة الكفر للغاية. علق الصليب ويعمل له هذه الحركة. كثير بعض الشباب المسلمين هدانا الله وإياهم، لا سيما أصحاب الكرة، يتأثر بعض الذين يلعبون النصارى، رأى فعل هذه الحركة فعل مثله. أنت ما تدري ما معنى هذا. يعني لما يسمى أصحاب الكرة يسجل هدف ويسجل جول ويفعل هذه الحركة، معناه أحمدك يا عيسى يا صليب، توجه إليه تحية أشكرك، يكفر بالله سبحانه وتعالى، يعتبره إله مع الله عز وجل. كذا المسلم ربما يفعل هذه الحركة ولا يدري. ويهنئ المشركين ويشابههم في ذلك، ويرسل لهم كما اشتهر الآن في كثير من شبكات التواصل الاجتماعي فيما يسمى بالواتساب والجروبات والفيسبوك وغير ذلك، يتبادلون التهانئ. هذا يهني 2018 يأتيها على شكل برواز كبير يرسلها، وذاك يجعلها الشعار الخاص. تذهب تلك الآيات والأحاديث والحكم والعبارات الطيبة كلها تذهب. إذا أتى العام الجديد تحول بعد ذلك إلى 2018، هذا نوع من التهنئة وهو حرام، يجب على الداعي الله عز وجل أن يحذر الناس منه. الأمر والله ما هو بالسهل، لأن هذا تشبه، ومشابهة الكافرين تعتبر جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. خرجه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: وأقل أحوال هذا الحديث تحريم التشبه، وإن كان ظاهره كفر المتشبه بهم. ظاهر الحديث، لكن أقل أحواله التحريم. وجاء في التنوي من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى: وقول صلى الله عليه وسلم ليس منا عند أصحابنا، أي الحنابلة، تقتضي التحريم. فهذا على أقل الأحوال أنه أمر محرم. لماذا هو أمر محرم عباد الله؟ لأن التشبه بالكافرين يعتبر مظهرا من مظاهر الولاء لهم والحب لهم. فالإنسان ما يقلد شخصا آخر إلا بعد أن أعجب به. ترى بعض الشباب المسلمين ولا سيما الذين شغفوا بالملاعب والكرة والمباريات، إذا أعجب بلعب لاعب قلده في حلاقته وفي مشيته وفي حركاته في اللعب، ولربما اختار نفس الفنيلة التي يلبسها ونفس الرقم، ولربما حفظ اسم اللاعب واسم أبيه واسم جده وجد جده، وهي يجهل باسم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، اسم أبي بكر واسم أبي. لماذا قام هذا كله؟ إعجاب، انبهار بما عليه المشركين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاء عنه في طبقات الحنابلة أنه كان إذا رأى نصرانيا أغمض عينيه، كان عورة، كأنه يرى امرأة، يغمض عينيه ما ينظر إليه. فسألوه لماذا؟ قال: لا أقدر، لا أطيق أن أنظر من افترى على الله وكذب عليه، ما أطيق حتى أن أنظر إليه، النظرة ما أطيق أن أنظرها إليه. ما تعجب بأفعاله، هذه نظرة، فكيف بالذي يعجب بأفعاله وبأعماله؟ وربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا هذا كله عباد الله؟ لأن من أعظم صور الإهانة والمذلة والعار على المسلم أن يقلد شخصا هو يبغضه، ذلك الشخص يبغضه، أنت تقلده، أنت تتحبب إليه، أنت تنبهر به وتعجب بصنائعه، وهو يسعى كل السعي لخراب حياتك وإفسادها، هذا أكبر عار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذا إنكار، أنتم تلقون إليهم بالمودة وهم قد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هذه صنائعهم، وأنتم مع ذلك تلقون إليهم بالمودة، فهذا يعتبر عباد الله نقص في العقل، يعتبر بحث عن الإهانة والمذلة. ولذلك لأجل ما يقع فيه المتشبه من المذلة والإهانة كان المتشبه من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى، من أبغض الناس إلى الله عز وجل. جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومضطرب امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان هؤلاء الثلاثة أبغض الناس إلى الله لأن بهم فساد الدنيا والدين، فساد الدنيا والدين في هؤلاء الثلاثة. قال: أما فساد الدنيا فواضح، فهو بقتل النفس المحرمة بغير حق، وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. قال: أما محل العمل فواضح، وهو المكان المقدس الذي يعصى الله فيه، وفي هذا الحديث: ملحد في الحرم، والذنب في الحرم أعظم من الذنب في غيره. وأما ما يتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية. ولا شك أن الذي يحتفل بعيد الكفار فهو يبتغي سنتهم ويريد أن يتشرف بما يدعونه ويزعمونه، فلذلك يكون المتشبه من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. ومن مفاسد التشبه بالكافرين في أعيادهم وفي غيرها، وبه أختم، أن المتشبه يحشر مع من تشبه به، من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا جاء في البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: من بنى في بلد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم ومات على ذلك حشر معهم يوم القيامة. وهذا الأثر يكاد أن يكون له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه، فهو من أمور الغيب. حشر معهم يوم القيامة، فالمتشبه يحشر يوم القيامة في صف ما تشبه به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحب قوما فهو منهم، أو أنت مع من أحببت. ويؤيد ما ذكره ابن عمرو قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. فقوله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، فسر الأزواج هنا عمر بن الخطاب وابن عباس والنعمان بن بشير رضي الله عنهم جميعا، قال: أي وأشباههم، لا تظن أن المراد وأزواجهم الزوجة إن ذكروا أنثى، لا، ما هو هذا المراد. زواجهم نظائرهم وأشباههم، فالذين ظلموا يحشر معهم أشباههم ونظراؤهم ممن هم على شاكلتهم. قال الله عز وجل: وإذا النفوس زوجت. ومعنى زوجت، قال ابن كثير، أي تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم. هذا المراد بالتزوج عباد الله، كل شيعة مع من تشابهها، مع نظيرتها، مع من يقلدها. فالناس عباد الله يوم القيامة ثلاثة أصناف لا رابع لها، كما قال الله عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ والمراد بأصحاب الميمنة كما قال السدي رحمه الله هم جمهور أهل الجنة، وهم الذين خرجوا من صلب آدم من ظهره وكانوا منه عن اليمين، أو الذين يعطون كتابهم بأيمانهم، يا هذا وهذا. وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة؟ هم الذين خرجوا من ظهر آدم عن الشمال، أو الذين يعطون كتابهم بشمائلهم، وهم أصحاب النار. وأما الصف الثالث وهو أعظمهم وأصفاهم وأخصهم، والسابقون السابقون، أولئك المقربون، قال سدي: وهم الأحظى بالقرب من الله عز وجل من أصحاب اليمين، فهم خاصة الخاصة. إذن عندنا ثلاثة أصناف: أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، والسابقون. أما أصحاب الميمنة والسابقون فهم أهل الجنة، وأما أصحاب المشأمة فهم أصحاب النار. إذن ثلاثة أزواج، وكنتم أزواجا ثلاثة. فالذي يتشبه بالكافرين في أعيادهم وفي غيرها يخشى عليه والله أن يحشر معهم يوم القيامة، بنص هذه الآيات. بلاء عظيم عباد الله والله نزل بأمة الإسلام، والأعجب من ذلك أنك ترى أمة الإسلام كل يوم هي في ضعف وهوان، وبدل أن يستفيق كثير من شباب المسلمين ويعرفوا أن ذلتهم بسبب تخليهم عن دينهم يتهافتون كتهافت الجنادب والفراش على النار حول تقليد الكافرين، ما ينزل شيء جديد إلا يقلدون في الحلاقة، في اللباس، في المشي، حتى في الضحكات أحيانا، حتى في الضحكات عندهم بالموضات، وهكذا في اللباس بالموضات، كل شيء بالجديد، كله تساقط. عار على المسلم أن يكون لاقطة لكل ساقط، كل شيء ساقط عند المشركين تسارع إليه وتفرح به، عار والله على المسلم. ومما يدل على وجود هذه الذلة والمهانة وعلى أن التشبه بالأعداء حاصل، وعلى أنه قد بلغ مبلغا عظيما في قلوب كثير من شباب المسلمين أنهم همشوا تاريخهم الإسلامي. لو سأل كثير من شباب المسلمين عن التاريخ الهجري لما أجابك، سألوا عن التاريخ الميلادي سيجيبك مباشرة. في مسألة اللغة العربية ما يميز بين الفعل والفاعل، بل ربما ما يميز بين الفعل والحرف والاسم، ولكن سألوا في اللغة الإنجليزية يعرف قواعد كثيرة، وربما يتكلم اللغة بجرأة ويرطل رطنة العاجم بكل ذكاء وفطنة. هذا كله عباد الله من جراء تقليد الكافرين. فالواجب علينا عباد الله دعاة ومدعوين أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى، وأن نرد المسلمين إلى دينهم. كلما تراكبت الفتن وتراكمت على الأمة، أنت اربط المسلمين بالله عز وجل وبدينهم، ردهم إلى دينهم، وأن سبب ما نحن فيه وتخلينا عن ديننا وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وتوفيقه وإحسانه أن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.